والثاني يعزو للمجاز جزما وذاك للأصل وفرع ينما. والثاني يعزو، الثاني ما هو؟ ثاني من القسمين هو العام الذي أريد به الخصوص، فقال أعزو للمجاز جزما، يعني هو من باب التجوز قطعا ويقينا. لماذا؟ لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له أصلا، لأنه هو لفظ عام وضع للعموم ولكنه استعمل في الخصوص، فأطلق البعض وأريد به الكل فهو مجاز.